قالت لي البنت لسه صغيرة ولازم تتمتع بحياتها ولازم تلبس زي ما البنات بيلبسوا ولازم تشعر ان هي عايشة طفولتها. قلت لها هو انتي ما سمعتيش قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالت لي بس إيه علاقة الكلام ده ببنتي؟ دي بنتي لسه صغيرة. قلت لها أنا هسألك سؤال واحد، اللهم بارك، أنا شايفاكي ما شاء الله تبارك الله لبس لبس إسلامي محترم، لبس لبس شرعي، عباية فضفاضة وطرحة كبيرة أو منتقبة أو يعني أي شكل من أشكال الالتزام الشكلي والشرعي. طيب وسايبة بنتك وهي ماشية جنبك حبيبتي في الله لبس شورت هوت شورت؟ وإيه وبنتك دي عندها كام سنة؟ عندها 13 سنة و14 سنة. قالت لي بس البنت لسه صغيرة. قلت لها طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت ليه ما بتلبسيش زيها؟ قالت لي أنا اللي ألبس زيها؟ قصدك هي ليه ما بتلبس زي؟ قلت لها لأ أنا بسألك أنت، أنت ليه ما بتلبسيش زيها؟ قالت لي ما بلبس زيها لأنه ما ينفعش. قلت لها ليه ما ينفعش؟ قالت لي ما ينفعش لأن أنا كبيرة ومكلفة وسكتت. قلت لها وهي مش مكلفة؟ قالت لي لا بس هي صغيرة. قلت لها لا أنا عايز أسأل سؤال وهقف عند الكلمة اللي أنت قلتيها، أنت بتقولي ومكلفة، طب وهي مش مكلفة؟ هي زيك بالظبط. لو أنت شايفة حاجة من الاتنين، لو أنت شايفة أن هي صح يبقى أنت المفروض تعملي زيها، ولو أنت شايفة أن هي غلط يبقى لازم تخليها تعمل زيك. أختي حبيبتي في الله، أنا قلت لها هو أنت ما تعرفيش إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي زوجة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام وهي عندها 9 سنين، وإيه بنى بيها، يعني كانت دخلتها وهي عندها 9 سنين. قالت لي بس الزمن اتغير وإحنا مش أيام الصحابة وإحنا. قلت لها صح عندك حق الزمن اتغير، بس أبدا الطبيعة ما تتغيرش، أبدا الفطرة ما بتتغيرش، أبدا السن اللي المفروض الواحدة تعرف فيه دينها وتعرف فيه ربها وتعرف فيه يعني إيه عفة وتعرف فيه يعني إيه حشمة ما تغيرش. عارفة يعني إيه بنتي يبقى عندها 9 سنين وتفتح بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عارفة يعني إيه بنتي يبقى عندها 9 سنين وتتحمل إنها تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يتصبب عرقا من نزول الوحي عليه؟ عارفة يعني إيه بنت عندها 18 سنة ويموت النبي عليه الصلاة والسلام على صدرها وزي ما هي قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سحري ونحري؟ يا الله، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت السيدة عائشة عندها 18 سنة وكانت أم المؤمنين، 18 سنة ونقلت تقريباً أكتر من نص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 18 سنة وعلمتنا العفة وعلمتنا الطهارة وعلمتنا الأدب وعلمتنا الزواج الحسن، 18 سنة ونزل تبرئتها من السماء من رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. قلت لها أختي الحبيبة هي لسه صغيرة، هي لسه البنت عندها 9 سنين على كلامك ولسه صغيرة، ولكن لازم تفهميها، لازم تعرفيها، لازم تجهزيها يعني ايه تبقى أم، لازم تعرفيها يعني ايه تبقى واحدة شايلة شعار الدين انها تلبس صح. ما ينفعش يبقى عندها 10 سنين 11 سنة 12 سنة 15 16، لان كل ما ده بالليفل بيعلى وبيعلى وبيكبر وبيرتفع وتلاقي البنت عندها ما عندها، وعلشان نبقى موضة وعلشان نبقى ستايل، وعلشان نواكب العصر، وعلشان ينفع تروح المدرسة الأمريكان، وعشان ينفع تروح المدرسة البريتش، وعشان ينفع تروح المدرسة الفرنش، لازم تلبس زي صحابها، لكن ما تعملش زي أهل دينها، لكن ما تمشيش على نهج رسولها. ينفع؟ هي لسه صغيرة، بس هتكبر وهتعرف، ولو ما جهزتهاش من دلوقتي إنها تفهم وتعرف يعني إيه حشمة، يعني إيه حجاب، يعني إيه لما يبقى عندك 9 سنين ما ينفعش خلاص نلبس هوت شورت، ما ينفعش نبين رجلينا، ما ينفعش. لأن هي محترمة جدا، وإنت اللهم بارك اللهم بارك محترمة جدا جدا جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول، مش عشان هم وحشين، لكن عشان إيه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. وانت شايفة يا أختي الحبيبة، لو الأول كان المفروض إن احنا نداري بناتنا قراط، دلوقتي المفروض نداريهم 24 قراط. انت شايفة الناس في قلوبهم مرض قد إيه؟ انت شايفة الحوادث بتحصل قد إيه؟ انت شايفة الذئاب البشرية في الشوارع والتحرش قد إيه؟ أختي الحبيبة، البنت لسه صغيرة، لكن صدقيني بتكبر. وكل أم بتيجي تقولي أنا بنتي مش راضية تتحجب، أقول لها ليه؟ هو من وهي عندها 5 سنين ما عرفتهاش يعني إيه حجاب؟ بتقولي لأ، كنت سايبها على راحتها خالص خالص خالص، تلبس كل اللي هي عايزاه، لغاية ما بقى عندها 14 سنة، لغاية ما بقى عندها 15 سنة، لغاية ما بقى عندها 16 سنة، وبعد كده بدأت أقول لها يعني إيه حجاب؟ يعني إيه دين؟ يعني إيه إذا حاضت المرأة لا يظهر منها إلا كذا وكذا، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وسلم. يعني إيه تبقى عندها عفة؟ يعني إيه يبقى عندها حياء؟ لو أنت متخيلة إن بنتك دي اللي أنت سايباها تطلع كده واخدة راحتها كده على الآخر كده، مش في دماغها كده، وأنت سايباها كده، هتيجي بعد كده أول ما تحيض أو تبلغ تقولي لها تحجبي، هتتحجب؟ تزعليش مني، تبقي واهمة. انت لازم تعرفيها ولازم تفهميها مهما كانت صغيرة. لما لقي أمي جاية تقولي، والأخت اللي بتسألني بتقولي أنا بنتي عندها 10 سنين، ولما راحت معايا المسجد مرة وما قدرتش أدخل، ما بقتش عارفة أقول لها إيه، وكان على لساني أقول لها أصل أنا يعني قصدها حائض، سكت ومسكت لساني وقلت لها أصل أنا مش عايزة أدخل المسجد دلوقتي. عندها 10 سنين ومش قادرة تقولي لها أن أنت حائض؟ أمال هتقولي لها إمتى؟ عندها 10 سنين ومش قادرة تجهزيها وتعرفيها أنه في يوم من الأيام هيحصل لك زي ما بيحصل لكل بنات بني آدم، وهيحصل لك كده زي أمك حواء، وهيحصل لك كذا وكذا، وعشان كذا وكذا دي، وعشان أنت زهرة جميلة، وعشان أنت لؤلؤة مصونة ولازم نحافظ عليها. الجلد ده أخاف عليه من النار، الجلد الناعم الرقيق ده أخاف يتعذب، أخاف يتحرق، أخاف حتى يتلسع، عشان كده بغطيه. وصدقيني يا أختي الحبيبة، لو أنت سايبة بنتك تلبس اللي في نفسها قوي قوي قوي كده علشان تعيش حياتها وهي صغيرة، أو لو هي كبيرة عندها 20 سنة 21 سنة، واتقالت لي وحزنت جدا، أنا شايفة أنا سايبة البت تشوف حالها يا أم يا ملتزمة، تشوف حالها يا أب يا ملتزم، يا اللي بتنزل تصلي الجمعة، يا أم يا ملتزمة يا اللي بتقومي الليل كل يوم، تشوف حالها يا اللي بتحفظي القرآن، بإن هي تكشف جسمها. صدقيني لو فضلت كده وبحالها عشان تشوف حالها، مش هيجيلها غير، ما تزعليش مني، اوحش ناس. حتى الناس اللي مش ملتزمه في الرجاله عروسه يقولوا لك احنا عايزين واحده من اللي انت بتحفظيهم في المسجد، اقول لهم طب ليه يعني؟ طب سبحان الله، ده هو مش ملتزم. تقول لك بس عايزها ملتزمة، بس عايزها محترمة، بس عايزها منتقبة، بس عايزها مختامرة، بس عايزها. وبرجع تاني أقول لك، اللي شكلها كده، اللي بيبص عليها صدقيني بيبقى في قلبه مرض، صدقيني بتخلي غيرها يطمع فيها. وإحنا في منقع عن كده يا بنات، احنا في منقع عن كده. اختي الحبيبة البنت لسه صغيرة، بس من اول 9 سنين ما بقتش صغيرة. غطيه دراعتها على الاقل خالص، بلاش الكت، بلاش الحمالات، بلاش الحاجات الاوفر، بلاش الهوت شورت، بلاش وبلاش. وتعرفيها انت ليه بتقولي لها بلاش، وتعرفيها ان هي كبرت وان هي هتتمتع بعمرها وبسنها وبطفولتها وبكل حاجة، بس بما يرضي الله. ودايما تقولي لها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أختي الحبيبة علمي بنتك الستر، علمي بنتك يعني بنتك يعني إيه ما ينفعش ألبس كده بعد كده. علمي بنتك وجهزيها يعني إيه ما ينفعش تبوس بابن خالتها، يعني إيه ما ينفعش تبوس ابن عمتها على بتكبر. والله والله والله ده مش تشدد، ولكن سيرا على درب الحبيب. مش انت بتحبي الحبيب؟ لو انت بتحبي الحبيب امشي على خطاه، قل ان